يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف صدق الله العظيم.